هي أشهر حرم فيها القتال، هي ديك الأشهر أربع أشهر، ثلاث مش قال العلماء سرد وواحد فرد، ثلاث أشهر سرد وواحد فرد، معناه ثلاث أشهر سند مع بعض، ذو القعدة ذو الحجة ومحرم، ذو القعدة يعقبها لكن ذو الحجة إن شاء الله هدنس في المحرم أنت في السنة الهجرية 1433 وواحد فرد عند رجب. رجب إذن عندنا الأشهر الحرم أو الأشهر الحرم العرب تنصن قبل الإسلام، قبل الإسلام تنصن سن الأشهر الحرم بصح تغن يتلاعبون بها. ربي يذكر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني يذكر يقن تلاعب تغن تجندس على خطر الأشهر الحرم يحرم فيها القتال. لماذا؟ لأنها أشهر مقدسة، ربي يقدس أنت يحرم ليس القتال، معناها أشهر مقدسة يقن حد دعاد يمد يزمد عاشن في سلم، كذلك مما يتبع ذلك يقن حد أدعى السماس كذلك لا يقع في المحرمات، يعني بتي المعصية تحرم ديما في الأشهر الحرم وجار وجار. إذن أو الأشهر الحرم العرب تغن سنت بصح تلاعب الديس، أما شنو القتال تغن محرم، القتال في الأشهر الحرم كان محرما بصح تغن العرب سن مولين بصح صادرين في معركة، العرب تغن أصحاب غارات وحروب منها في معركة يقتل فرقة مثلا يقتل طائفة سنيمانس بتى تكمل الحرب لا تربح بتى تبد لا تخسر. أني مثلا لن في شهر شوال لن تقتل في شهر شوال، شهر شوال يعني يقرب أدي قدام صح معركة تدي والتوفصل أدي قني مار بتى يعني بدن الحرب أني يعني كل شهر زوع الشيطان سني قارس ناموني يعني ألف تالي منس لأن السن باللي ذو القاعدة لو يسد بقى مباشرة بعد شوال تحرم لس القتال تحرم لس يعني ألف تالي منس لمارو أدينا معلش أنسح اللي مارو القتال في ذو القاعدة ومن بعد أنحرم يقن الشهر من بعد أنسحل يعني أنكمل معركة يعني ما يكون تبدي الحرب النار مسح نعوض أنقضى أنقضى أنعوض يقن الشهر من بعد أنحرم وخلاص. يسمى ربي سبحانه وتعالى النسي، إنه سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. معناه لأن تملعب أنت تقدم تخرج من المهم أما تقرص يا ربي المهم لك تجنغ أربع شهور محرمة وخلاص والتمي دمنت دمنت الشهر. إذن فلهذا يسد الدين الإسلامي فأكد يأكد أو نحرمته يأكد إننا غصب يعني أولاتي الديوان طرو قالوا سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الشهداني فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معنى أهم عبرة نستفيدها أن ذكر بعضنا حرم يعني خطورة المعصية في هذه الأيام، خطورة المعصية في هذه الأيام مرد أدلوا النقطة. وقبل ذلك كذلك الكلام في الأشهر الحرم يعني يسوقنا إلى الكلام على نقطة مهمة أراها مناسبة في الموضوع عند التاريخ الهجري. لو كان مثلا مارو أنس بدي قنشاب أتنسول أسيني يعني أذكرنا الأشهر الحرم أمشي تحفظ جونفي فيفري مارس أبريل ماي جوان إلى آخره، كذلك أذكرنا محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني إلى آخر السنة. ربما أكيد يعني الكثير من الشباب لا يحفظ ذلك وليحفظ، وهذا الحقيقة يعتبر نقص فادح في الشاب المسلم وكل مسلم حقا، الشاب مخوجار دوس يعني الكهل يجب أن نعطي قيمة يعني لهذا الأشهر. نعم أن نحفظ تاريخ ميلادي مسحول التاريخ الهجري كذلك أسند القيمة على خطر هو التاريخ الحقيقي، التاريخ الحقيقي للمسلمين يعني التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، أما شين عزمار وليتو 12 شهر منها أربعة حرم معناه التاريخ الحقيقي يعني التاريخ الهجري. إذن ماذا بنا أن القيمة أن نحفظ يعني أو التاريخ سبتات نحفظ بالتنفيذ بالتطبيق. صار يقول أحد مثلا يقول تكرر يأرخ مثلا كتوراقي مغ مثلا تلميذ في كراسه اللي يتاري مثلا التاريخ ماذا بيك ولتري برك التاريخ الميلادي ماذا بيك أدير كذلك التاريخ الهجري. هذا شيء كذلك الملاحظة الأخرى كذلك ميول التاريخ الهجري كذلك ولي بدي بالتاريخ الميلادي لازم أدي بدي بالتاريخ الهجري ومن بعد أدي كمل التاريخ الميلادي. يعني مثلا نسو مثلا كان في ستة ذو الحجة أدري مثلا يوم الأربعاء ستة ذو الحجة 1432 هجرية الموافق ل 2 نوفمبر 2011 ولا يمكن العكس هامي على خطر التاريخ الحقيقي اندوني لم زور. إذن لا يمنع التسعه من التاريخ الميلادي من بصح ماذا بك تعدي ما تحفظ التراث خاطر ليس يعني الدين كله متعلق بالتاريخ الهجري. مثلا صغني رمضان يتحسب الهجري واسم ميلادي. واحد رمضان شهر من شهور الهجريه. لذلك عيد الفطر، عيد الاضحى المبارك، الحج عرفه، تسعه ذو الحجه، المولد النبوي وهكذا، الاسراء والمعراج. إذن وني ملاحظه مهمه ماذا بنا نفكر سيس بعضنا أمي على خطر الحقيقة يعني سبتة إمارة ونعاد نسيبة والتاريخ ونعاد نتبع كان التاريخ ميلادي الحقيقة أنني هناك غزو فكري مع كل أسف في كل ما يحيطنا قاع السلوك الحركة التصرفات لو كان نعسمنا غد نلقى كان ننساق وراء الغرب الإعلام إلا يعني فرض في نص السلطس نعاد إمارة نتبعه بركة. لا، المسلم يجب أن يغربل ماذا بك تغربل أي لن يأتي كمن الغرب التبيد أي لن دوحدي السد السيبد يويلن رشتيم. نيرتوني ملاحظة أذكرها في سياق الموضوع أدل غير نقطة نطرو خطورة المعصية، خطورة المعصية في هذه الأشهر الحرم. إذن علماء نن المعصية لديما المعصية ينحدي وكرم مغيزنا لا قدر الله ديما المعصية بصح لن فترات معينة يتعدل أماكن معينة كذلك تعدل المعصية يعني إثم مضاعف مضاعف منها الأشهر الحرم منها مثلا شهر رمضان المعظم. اذا يحد مثلا يكر لا قدر الله في الافطار مبغي يكر رمضان وكيف كيف رمضان الاثم مضاعف ماشي الا الاجر مضاعف كذلك الاثم مضاعف كذلك يحد يزنى لا قدر الله مبغي يكر مبغي يسب مبغي يجو اي معصيه في خارج الاشهر الحرم يعني ديس اثم لابد بصح حتى يعصى في الشهر الحرام ديس اثم مضاعف وهكذا. إذن أهمية خطر ربي سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم مثل معنى لا تظلموا في أنفسكم معناه هو الظلم منك أي إنسان وظلمك أي إنسان لنفسك يتمثل في المعصية أو سواء كانت معصية إما كفر خطر ربي سبحانه وتعالى حتى الشرك الكفر يسمى إن الشرك لظلم عظيم هناك شرك يعني يتمثل في الكفر اصلا كذلك يلاقي الشرك كذلك يعني يلاقي الظلم هو يتمثل في المعصيه معصيتك لله سبحانه وتعالى. اذا نغ العلماء ان يعني المعصيه تعظم بثلاث اشياء يعني ثلاث حالات من الاسباب تعظم المعصيه تعدل المعصيه يعني دي اثم عظيم جدا منها المعصيه يعني شرف المكان منها شرف المكان يعني شرف المكان كذلك منها شرف الزمان ومنها شرف المرتكب المرتكب للمعصية نفسه. إذن شرف الزمان عندنا نغمار صديق حد في زمان مقدس فيعصي الله تعالى فيه إذن أدع السماز ذا وحدي كذلك شرف المكان يعني هناك أمكنة أمش يذكر مقدم أمكنة مقدسة محترمة منها مثل المسجد مثلا قاعد مثلا يعصى ربي يسب لا قدر الله فرق يسب أغلاد ما يسب تمجيدا ليس فرق إذن إثم مضاعف. أما كذلك الحرم ربي يتكلم الحرم هناك حرم زماني هناك حرم مكاني. الحرم الزماني عند الأشهر الحرم الحرم المكاني عند الحرم المكي والحرم المدني كذلك ربي يقدس كذلك فلهذا يجب أن نحذر في المعصية فيه. بطريق قال ربي سبحانه وتعالى في الحرم المكاني قالنا الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم صورة الحج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم يعني كان حد صادلي الله حداني يعني إن يذكر ربي سبحانه وتعالى الكفار أنهم يصدون عن المسجد الحرام كذلك يكفرون ومن معاصيهم أنهم يعني ربي يحدث الناس ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم يعني كان حد مجرد أن يفكر أدعد يعني يلحد يعني يكفر في المسجد الحرام معناه في الحرم المكاني الله تعالى توعده بالعذاب الأليم. العلماء دائما لاحظوا أن ربي ندني ومن يرد فيه معناه يقعد مجرد يفكر زدولجي يعني ويطبق أني لا يفكر يعول برك يعزم يود النيت إذن ربي توعده بالعذاب الشديد. إذن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. إذن بات ربي سبحانه وتعالى توعد هذا الإنسان يعني ينوى برك يعني أرجق الشر في البيت الحرام يا ربي توعد بالعذاب الأليم فما بالك بات يجيت فعلا. إذن ونيد يعني النقطة السبب الثاني لعظم المعصية أمزور إن شرف الزمان فيتسن إن شرف المكان فيتلتع إن شرف صاحبها صادي قح درس مكانة في المجتمع، مكان عند الله سبحانه وتعالى ويعصى الله سبحانه وتعالى وندقش يعني دقش يعني دزعلك ربي أتي حاسب وجار بيدا، يعني رغم أن المعصية واحدة بالصح لشرفه ربي أتي حاسب وجار. أما شقار يعني قحد مثلا أني مثلا عالم شيخ رئيس مؤسسة ما كذا معتبر شقار يشار إليه بالبنان ويعصى الله سبحانه وتعالى، يعني اسمه كبيرة يعني اسمه تزعلك. وانا كحدين عادي اما جاهل اما امي اما باصيات من عامة الناس من ايها الناس وني لبت يجوك تبرشنت يعني ممكن استقبل يعني يعني قد يغض عن الطرف، وان كان الله سبحانه وتعالى حرم كل المحرمات على الناس جميعا. يعني من اين اخذنا هذا الحكم؟ من قول سبحانه وتعالى في نساء النبي، نساء النبي وان امهات المؤمنين ربي يعني يشمر الشان سنت خاطر يعني ان ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم النبي اولى بالمؤمنين من من من من انفسهم وازواجه امهاتهم، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن امهاتنا شئنا ام ابينا، يعني ان كريك سيسنت انني ام المؤمنين امنا. اذا ربي لشرفهن توعدهن ان سنت ارتلبن سنت اتعصنت ربي، لو كان يكتعصى ربي الى ان يكون عذاب وجار. فتيقال سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب قال يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وكان اكتسجمت يعني استجمت التس بمعصية ربي اصدعف العذاب ضعفين، يعني بتقن الدم يعني يتقوم لقن حد من عامة الناس بمقدار يقت من كنا عصت الله سبحانه وتعالى ربي أتحسب يعني عذاب بذنوب مضاعفة أمي لشرف صاحبها. أمش قال مثل قال من حد شيني يعني مثلا لوسخ يعني ما يتبين يتبين دميلا أسمار ودملل، يعني بقدر ما دعد أسمار ودملل ضندف يتبين ديس لوسخ وجار. يعني مثلا تستيت المداد مغيدا من صارت تستيد يقولون سمار ولا نلون درمادي ما دقاه ويمكن تبين التقند تيجور تيس عادي بالصح روح ستيت يعني تشبرت تملت ما غصاوا الدم اللل ربما أتحشم يعني التيجور تيس وهكذا. فكذلك الإنسان إذا كان شريفا يعني كذلك يعني مدا رق بنت وقدوة، يعني ولهذا ينبغي أن يحرص على اتباع على يعني على أن يكون مستقيم. هني فيما يتعلق بالأشهر الحرم أدنى سمارو أن نحصل دقائق أكثر عند الكلام عن العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن فهي أيام داخلة في الأشهر الحرم. إذن يعني دكتليت لنا ربي دكتل أيام إلا ربي سبحانه وتعالى يقدس كذلك، والله تعالى جمهور علماء أن هي المقصودة من قوله سبحانه وتعالى في سورة الفجر والفجر وليالي العشر، والفجر وليالي العشر يعني ربي سبحانه وتعالى يجل سيسنت عند جمهور علماء أن هي الأيام هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. معنى صادي لربي يجلس قنشة في القرآن الكريم معناه قنشة يعني عظيم جدا، خاطر هناك أغراض ربي صغري جلس يعني قنشة مثلا والشمس وضحاها جلت مثلا والليل إذا يغشى جلت والعصر جلت وهكذا، لا أقسم بيوم القيامة يجلس يوم القيامة جلت وهكذا. ربي ما يجلس قنشة خاطر أنت هو أعظم شيء، نشي صغر نجل جلس ربي سبحانه وتعالى خاطر هو العظيم، بس أنت سبحانه وتعالى أنت أعظم شيء. فلهذا عندما يقسم يقسم بشيء من مخلوقاته يتجلى المخلوقات بصح يعني ويتجلى كلش، وإنما ينتقي بعض الأشياء لأغراض منها، يعني قد ينبهنا من أغراض القسم أو ينبه مثلا إلى أهمية هذا الشيء مثلا، والنجم إذا هو يتنبهنا إلى يعني إلى شيء كوني مثلا، والشمس وضحاها يتنبهنا إلى نعمة من نعمه كذلك داني ديس تقديس، والفجر وليالي عشر معناه يبين الأهمية أنها يعني أيام محترمة ومقدسة، فلهذا أن نحرص على يعني الطاعة فيها. إذن ننرى بالعلماء أنها هي العشر الأوائل من الحجة، كذلك أنها هي الأيام المعلومات، هي الأيام المعلومات المذكورة في القرآن الكريم في سورة الحج، إنها كذلك ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا الأيام معلومات كذلك عند جمهور العلماء هي هذه الأيام. إذن فهي أيام محترمة ينبغي أن نحرص فيها على الطاعة ونحذر من المعصية. إذن فابن ديما كل ابن آدم خطأ يغلط، بس أنني على الأقل أي الإنسان بتو يعني والطاعد ربي معناه يعني بالتأويل كثير من من من يعني النوافل والخيرات على الأقل أقل شيء احذر من المعصية. أقل شيء في الأيام عسى منك التقاد في المعصية، على الأقل التحفظ فرصيدك إلى كد جمعته من الحسنات منذ أن بلغت سن التكليف. لأن هذه الأيام القرديس أيضا يعني ورد في شأنها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم القرديس، يعني ما من أيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. مثل معنى الحديث إن للشيء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إن للشيء أيام، إلا أنت أعظم عند الله سبحانه وتعالى، كذلك يعني العمل الصالح ديس أجر عظيم مثل هذه الأيام، يعني هذه الأيام العشر هامي على خطر ديس شعائر مقدسة، ديس شعائر الحج ماشي السن، ديس الطواف، ديس الإحرام، ديس الوقوف في عرفة، كلها في هذه الأيام. ثم ربي يقدس أول الأيام، بمعنى صادق يقول حج في الحج إلا في الحج، يعني مسحق الحج إلا بعيد عن الحج، يجس ربي أو يعظم ربي أو أيامه، يمرت كذلك حثه على الطاعة وأكثرة النوافل والحسنات، مشك أدي عد يسير من أدي عد يتسير لعبارة الحجاج. الحجاج لن تود المناسك سن الشيء اللي كان نعيش معهم بطاعتنا وبحسناتنا وأيضا وأرواحنا. أنا ربي كذلك وغن حرم من هذا الفضل. النغ الحديث قر للشيكة الأيام اللي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأيام العشر. سون الصحابة ناس رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، ولا بتلقى أحد يجاهد في سبيل الله، يعني أو العمل في هذه الأيام أعظم مش نسنجاهد في سبيل الله، قمة يعني سلام الإيمان، قمة يعني أعلى سلام الإيمان هو الجهاد في سبيل الله، يعني بحيث أن أحد يموت إلا في شهيد، إلا شهيد. الناس يا رسول الله، الناس يا رسول الله حتى الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، يعني ولا بتلقى أحد يجاهد في سبيل الله الرزن نون أيامه وجاهد الجهاد في سبيل الله، الناس حتى الجهاد في سبيل الله. مسح بعد ذلك استثناء: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. معناه ذلك المعنى أول معناه إلا رجل استشهد في سبيل الله، يعني قاعد بتا يفغي جاهد في سبيل الله يدود الدرس ديغ الأعمال الصالح في هذه الأيام أجره أعظم من عمله من جهاده. مسح بتا يتوبتا يستشهد ذلك أدعد يعني أجر الشهادة أعلى من هذه من العمل في هذه الأيام. إذن الله حد الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والترمذي وابو داود، يعني وابو داود لانه هو حديث صحيح، يعني ونشكريس ونقر حديث ضعيف، معناه ان نحاول يعني ان نحرص على الطاعه والعمل به. اذا هذه الايام ديس فضائل العلماء ذكرت انت، لانها ورد فيها يعني ورد فيها احاديث ان نذكر بعضها، منها صوم يوم عرفه لغير الحاج من مما هو مستحب، يقعد ادي صوم يوم عرفه السنة 9 من ذي الحجه، هامي مشك يعني يساير عبادة الحجاج، خطر يوم مشهود ديك الوقت لن يعني يتضرعون الله سبحانه وتعالى، يخشعون، لن نطلب من ربي وقت مستجاب الدعاء. إذن شنين لك أنا يعني إن شاء الله أنتمنى كذلك شنين كل جهة الدولة ودي الحج، يعني رب يعني تستوض كذلك واسي الحج أدي عود مهما كان لك داني في الخارج، يعني بعيد عن ماسك الحج، على الأقل يعني أنك تسير تسير معناها التسير التعاشد الجون الحج بماذا؟ بصومك، معناها كد معهم في العبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها، وصيام عاشوراء يكفر سنة. صيام يوم عرفة ديس أجر يكفر سنتين، في رواية أخرى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والمقبلة، إذن سنتين صيام يوم عرفة. ولهذا يقول أحد اللي يغفل للسجن وبركة، يعني خاصة ملي أحد يعني أو نص ساعة دي برادن أرزم ربما وستحس قاعد يزوم يعني يزومون يعني يزومي يحرس. كذلك في نفس الحديث ذكر النبي يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صيام يوم عرفة حتى يساير الحاج، معناه يساير إنسان غير الحاج يعيش ظروف الحج، وهو يكفر السنة الماضية والمقبلة. أما يوم عاشوراء فيكفر السنة المقبلة أو السنة الماضية. كذلك مما هو مستحب مشروع في هذه الأيام وهي سنة مهجورة، كتسمت لها مهجورة، ممكن يغرمد السن، وبدأت تحيا في هذه السنوات الأخيرة عند أن الإنسان إذا نوى ينوى يعني أدعي إذا مش ينقر نوى أن يضحي، ينوى أن يضحى، ماذا بك من السنة أنه لا يقص شعرا ولا يقلم ظفرا، ولتصي يعني إجنوزف سوزاوس كذلك ولنكل الشارس من معناه يعني إلا يعني أدي ودع يلتزم لبعض أحكام الإحرام، بعض أحكام الإحرام من أحكام الإحرام قحد ولنكل زاوس يعني ولتحفف ولنكل كذلك أي شعرة من بدنه كذلك ولنكل الشارس بمعنى بتين ويقنحد الضحى يعني بأضحية مدى بك من قبل بتراسي حفة قبل يعني بداية للحجة، بحيث من واحد إلى أن يضحي بعد يعني مضحى وقت نبت يغسي حف مغنك الشرنس. هذه سنة تكمل أجر الإنسان، يعني أستوفر الأجر أكثر لهذا الإنسان الذي ضحى يوم العيد. إذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أمر الحديث من قرام وعنده معناه الإنسان أو المسلم وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. أتيقن حد ينوى يعني أريد ضحى يود نيت ماذا بك أريد تصفي زوس أريد تحفف ولنكد جنزف زوس كذلك ولنكد الشارس من قبل بداية الحجة إلى أن يضحي مضحى السن عيد وقت نيبت يخص يعني أدي حفف ينكد الشارس. لذلك من سنن المشروعة في الأيام التكبير، نلاحظ ديما هي نفس يعني الشعائر المأمور بها الحجاج تكبرا تهللا استغفارا، كذلك نحن أيضا مطالبون بذلك. ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. التحميد الحمد رب سبحانه وتعالى، التكبير التكبر الصيغه المعروفه عند امشي تكبر في العيد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد، ان صيغته يكرره الحاج من حين لاخر في هذه الايام، وهذا من سنن هذه الايام. تريد محطه ثانيه ذكرت يعني نحن في حاجه الى اعتبار منها بالأشهر الحرم، وثنيت يعني هذه الأيام العشر أوائل من شهر ذي الحجة، وكذلك من يعني مما هو يحتاج لاعتبار منه الحج منسك الحج، إن لن يكون في هذه الأيام المباركة الحجاج في هذه الأيام لن يستعدون للإحرام، قد يمكن إلا وسيل أحرم لو سمكن سوف يحرم. إذن فهو يعني يوم يعني فهي شعيرة معتبرة ومقدسة في الإسلام بطان بسس العبر، بسس العبر كثيرة جدا من شيخ رسس العبر يعني رأيتها مهمة جدا، يعني عبرة الشعور بالوحدة بين المسلمين، أن حس باللي الدين الإسلام يأمر بالوحدة، صار ملقان مدن كلهم في ساعد واحد بالملايين من أجناس مختلفة من لغات مختلفة من مذاهب مختلفة، كل أدم لقن وفي صعيد واحد، وفي خاصة في يوم عرفة أطلب ربي ويبكون ويتذرعون. إذن مشهد رهيب يوحي بأن الإسلام يأمر بالوحدة، أن أحد الدين الإسلامي يعني نتكلم على الحج يعني دي إشارة واضحة أنه يأمر بالتوحيد بين المسلمين وحدة عالمية. كذلك هناك أشعار أخرى يومية مثلا ربي يمرنا بصلاة الجماعة هامي من فوائدها الشعور بالوحدة، تحس دمج أنك جزء لا يتجزأ من المجتمع، صلاة الجماعة خمس مرات في اليوم، كذلك صلاة الجمعة مرة في الأسبوع، صلاة العيد عيد الأضحى والفطر عيد الفطر والأضحى، إذا المناسبات مختلفة كلها يعني توحي بالمسلم بأنه مطالب بأن يشعر بالوحدة. دانيمارو أول يؤدي بنا إلى قضية أخرى، هل نحن نلتزم بهذه الوحدة؟ هل نحن نلتزم بهذا يعني المقصد العام ومقصد عام للتشريع أن يكون المسلمون متحدين؟ طبعا الجواب معروف على مستوى العالم، وجي غرناشنداني هناك مذاهب هناك طوائف هناك أحزاب، وبالتالي السؤال يعني أن يمكن ترفعه هو هل يمكن أن نوحد المسلمين في يعني في مذهب واحد؟ لعل الجواب هو أنه شبه مستحيل. شبه مستحيل تحدي مد نمار وتبيد مثلا يحدي يبارد ترتيد مالكي مغ مغ شيعي ترتيد سني مصري ترتيد شيعي، شبه مستحيل. ما هو الحل إذن؟ الحل هو التفاهم والتقارب والتسامح. الحل اللي نبتع عدم التعصب. ماذا بك أي إنسان مسلم السن باللي لك يعني إذا كنت متبعا لمذهب يعني والتوبة لك باللي لك تشتعل الحق 100% ديما جديك نسبة إلي إن شاء الله يعني لك مطمئن أني على الحق بالصح ديما أجاك نسبة أدي يمكن غير ربي سبحانه وتعالى غير يعني غيرك من المسلمين هم على حق. نعم ليش تتبع المذهب تمسك السيس كذلك لأنهم بني على أدلة إن شاء الله أدلة صحيحة ما تينام بالصح إلا مرفوض عند التعصب والتشدد. ونساء صغنيني في العلاقة بين المذاهب الإسلامية ما حتى في إطار مذهب واحد صغى مثلا أن نذكر مثلا دائرة مارون شنداني في واد مزاب النرقب خاصة تغرديت كم من يعني ميل كم من اتجاه والمشكلة النجم قاع كل حد يعني إلا يسعى يتبع إذن هو مقتنع به مش حيلا العيب المشكلة هو التطرف يعني هو التشدد مع كل أسف غنى بعض مدا بتى يتبع جهة معينة خلاص يعني الزبين تاد الحق 100% وينظر نظرة شزراء مغنظرة يعني فيها احتقار مغنظرة فيها يرقب غير سبته كل غلطة ويعاملهم معاملة أخرى تجد ممكن يعني وسيسي ويغلب مخ يتفنطز غفص ما كذا يرقب ثمتة يعني إلى خارج طريق مغلى يفغى بريد مغلى يكفر لا قدر الله لا. وإذا الدين الإسلامي ينهى عن ذلك همي سبحانه وتعالى غير آية صريحة في القرآن الكريم قال ربي قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ماذا بك لك تعبد ربي تستقام تعبد ربي لك تتبع لك اتجاه يعني ترقب انت الصح لكن لا ينبغي لك ان تغتر على خاطر احد من اللي حد يرقب حد وزن انت الا خرج طريق رغم الا يتبع ما يتبع يعني حد حضران ولا يفغى بريد لا يتبع يعني مذهب معين وحزب معين مغميل اخر وني الا مخطئ خاطر كل حد العلماء كلهم يبنون مواقفهم على الادله. اذا التعصب والتشدد نرفضه ولا ينبغي المفروض ان يكون تسامح ليش تتبع اي لك يعني انت مقتنع به بالصحه غيرك كذلك احترمت الى دي واش مسلم لو لف في غبرد احترمت كذلك بل ترقبت كذلك غلط ارشده بالتي احسن حتى يعني اترف الذكل ما تتعامل مع سبي طريقه معينه وني ليس من الاسلام. اذا غنرق المثال نموذج مهم جدا الشيخ عجبي ديما ذكرت عند في التاريخ يعني في تاريخ الجزائر جمعيه العلماء المسلمين معروفه يعني انتهى تمهد لقيام الثوره في الجزائر جمعيه العلماء المسلمين العلماء المسلمين داني لاحظ العلماء تمثل كل الجزائر شي يونيت تكون او جمعيته مش ادواء عن الشعب يعني انشر الاسلام انشر اللغه العربيه ولنن مثلا الشيخ عبد الحميد المديس مغ الشيخ باش ابراهيمي مغوسل معاصم الشيخ بيود رحمه الله والشيخ ابو اليقظان ولنن يعني الشيخ نسيسني لنا نشي برك هذه شيء يعني أتقبل رغم الشرطة في الجمعية أن يكون فيها مذهب معين لش كل تغنجتمع ديس ديس إباضية ديس مالكية ديس ديس يعني مصلحون ديس طرقيون معنا أصحاب الزوايا والطرق الصوفية وكل اجتمعا جيني قلن شعار مهم جدا كذلك قلن شعار مهم جدا مشك أنفهما نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أيضا تقريس عند الأغلبية أركان الإسلام يعني المحرمات المعروفة الواجبات المعروفة أغلب يعني أي متفق يعني بين المسلمين أكثر بكثير هو الأغلب يعني أنجم أن 90% مغشار 90% من أحكام الدين كلهم متفق عليها إذا أن معاون فوق النسبة العظيمة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أي كم خلف غش في سنة صغيرة فرعية معينة أش عذر تعذر دي سواء مني إذا النيجور إلى الهدف المنشود أخطر وقت النيت تقاوم من فرنسا وفعلا سي تبعنا أو نبردو يعني عاشن إخوة وهو أعداء فهما رغم يعني خلافاتهم أيضا حقا حافظ في اللغة العربية حافظ في الإسلام وأخرجوا المستعمر بطريقة غير مباشرة طبعا يعني هم هادوا للثورة بصح لو كان فرض مثلا قيم نشي شتي لكم دينكم ولي دين ماذا بك قرام ماذا بك قرام وني والتفهم عمري وقتني فرنسا بالعكس تكملت التقوى دقوى وجار تستغل يعني إيجنسيس ضد الآخر أمشي نسل العدو من أبرز يعني وسائل يعني محاربة المسلمين استغلال التفرقة أتسخن تفرقة، أدبنوني مثلا سني يعني أتقون مش أروت نسيس الشيعي، كذلك إبادي مالكي وهكذا أروت نسيقن، وفي النهاية يعني يقضون عليهم جميعا. إذن أمش نسن العدو لا يفرق بين مذهب ومذهب، كان القمر التاريخ السياسة المعروفة في العالم العدو لي يعني يعني أمريكا ما أوروبا ما غيرها ولين تفرقا قال وني سني ما شيعي ما إبادي ما كذا، المهم غير المسلم الإسلام تقول الناس كل تحاربت بالتأييد نقت الجهة غي فقط مشك الحرب نسيس الجهة ثم بعد في النهاية أخذ نسيس أكل. إذن توني كذلك هناك شعار معروف يعني يليق ذكره هو شعار علماء منذ القديم غرسن شعار قارنت رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. توني شعار قديم جدا الفقهاء ذكرت يعني العالم صليف في فتوى مثلا بعد مني أديني رأي صواب يعني لك بنغ الفتو يعني أو نفتوتو على أدلة إن شاء الله قوية، وكذلك رقب غدين غيرك إلا غلط يعني وسي خالف إلا غلط مصح يعني رأي صواب لكن يحتمل الخطأ، هذا يمكن هذا يمكن لغلط كبشر. كذلك رأي غيري رقب خطأ مبدئيا بناء على الأدلة مصح ويحتمل الصواب. إذن توني شعار معروف يعني يعني ينبغي علينا التمسك فيه إن شاء الله، لو تمسكنا بها يعني بهذا الشعار بإذن الله سوف نفوز في الدنيا والآخرة ونحقق أهدافنا، لأن الإسلام كله إسلام، المفروض يعني المسلم في العالم جنسيته هي أن هو مسلم، يعني حال الوقت وغرنا مثلا جنسية حد يقرر لك شيء غير جنسية جزائرية، حد جنسية تونسية، حد جنسية مثلا ليبية، حد كذا، مصح لو كنا ندول إلى أصل المسلم إنما المؤمنون الإخوة. انفر الجنسية أي المسلم هي جزاء هي مسلم، ولهذا والتفرق جار دولة ودولة أخرى كل واحد مسلم على وجه الأرض هو أخوك، أتشعر بلي الذي وجه تعتقد أنه أخوك في الله سبحانه وتعالى. يعني فيقيم إمارة العبر الأخيرة المحطة الأخيرة عند محطة عيد الأضحى المبارك، ممكن الوقت اللي يقيم يغلب، لعل أهم شيء نستفيد يعني عبرة نستفيدها عند أنه فرصة للتراحم والتقارب بين المتباغضين على يعني خاصة يعني بتأني أنفكر بعضنا بتجن حد الله إلا الشيطان اللي بدس جلزي واسم يعني يعني جلز مثلا جيرانس مغرب وشريكس ما كذا، هي فرصة للتقارب. ماذا بيك يعني العيد الأضحى مش نغنى الحمد لله عادة متبعة أعراف مغادرات متبعة، نزور بعضنا بعض نزور بعضنا نتعيد بعضنا على الأقل تولي فرص يعني لا تعوض تزهل يعني بتي كده قلت لك تفنت يعني تشنف ضغط ما تفنت ضغط كتب مدة يعرق شو تسزي ما نشز زود لفرصة يعني روح عيد غبس يعني ربي أدي بعد شوطين نسأل الله تعالى أن يبعدنا عنك الشيطان والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإنما جاء بحق من عند ربه، اللهم اجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسن وإليك دام الله ولك الباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.